تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر، فالنور لاح لكل من هو حائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. من القواعد الشرعية العظيمة التي ذكرها ربنا في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. والجزاء عند الله من جنس العمل، كما قال تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، وقال: جزاء وفاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. إذن الذي يحسن هنا سيلقى حسنا هناك، ومن يعمل سوءا يجزى به، الذي يسيء هنا يلقى سوءا هناك، إلا أن يتغمده الله برحمته. الجزاء يماثل العمل في الخير والشر. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، من ضار مسلما ضار الله به، من شاق شاق الله عليه، من خذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه خذله الله في موضع يحب نصرته فيه، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذا كان هذا في الشر، في الخير من ستر مسلما ستره الله، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من أقال نادما أقاله الله عثرته، من أنفق في الخير ينفق عليه، من عفى عن حقه عفى الله عنه. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. من أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه، من جاد على عباد الله جاد الله عليه، من نصر أمر الله وشرعه وسنته نصره الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني في الدنيا وفي الآخرة. من وصل صفا وصله الله، من وصل رحما وصله الله، من تواضع لله رفعه الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من عامل الناس كما يحب عامله الله بما يحب، الله عز وجل شكور، يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. سليمان عليه السلام لما شغلته الخيل عن الصلاة فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أعاضه الله بالريح أسرع من الخيل وآمن من الخيل، تنقله وجنوده إقلاعا وهبوطا، ريح طيبة لينة تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ما في مطبات جوية ولا مفقودات، تجري بأمره رخاء لينة طيبة حيث أصاب. لما ترك الصحابة ديارهم وأوطانهم في الهجرة من مكة إلى المدينة ومن بقية الأماكن إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، عوضهم الله أن فتح لهم الدنيا وفارس والروم. لما تحمل يوسف الصديق ضيق السجن في ذات الله، مكنه الله من أرض مصر كلها، ملكه إياها يتبوأ منها حيث يشاء. لما بذل الشهداء أبدانهم وأرواحهم لله فمزق الأعداء تلك الأبدان، أعاضهم الله طيرا خضرا فيها أرواحهم ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. وهكذا لما بذل رسل الله أعراضهم لأعدائهم في الدعوة، سبوهم وشتموهم صبروا. ما أصعب أن يقال عن الخائن، عن المؤمن خائن، ما أصعب أن يقال عن الأمين خائن وعن الصادق كاذب وعن العاقل مجنون. وقالوا عنه ساحر وشاعر وبه جنة. أعاض الله أنبياء بأطيب الثناء في سمواته ورفعهم مكانا عليا وأخلصهم بخالصة ذكر الدار. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فجعل الله من يثني عليهم في الدنيا وفي الآخرة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. يا إخواني، من صدق الله صدقه الله. جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، يعني أن يرعاه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الأعراب بما قسم له، وكان يرعى ظهرهم. الأعرابي كان يرعى دوابهم في ذلك الوقت، كان مشغولا. فلما جاء دفعوه إليه قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ فجاء به النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار بعد المعركة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدق. رواه النسائي وحديث صحيح. قال أبو حاتم الرازي للإمام أحمد كيف نجوت من سيف الواثق وعصى المعتصم؟ قال يا أبا حاتم لو وضع الصدق على جرح برأ، يعني نجوت بالصدق، صدقت الله فصدقني. من ذكر الله ذكره، فاذكروني أذكركم. إن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. رواه البخاري ومسلم. أي شرف أعظم من أن يذكرك الله في نفسه؟ وأن يذكرك عند ملائكته والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، سواء ستره حسيا من عري الجسد أو ستره معنويا فلم يفضحه بعيب أو ذنب أسر به. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الجزاء من جنس العمل. يا من غدا من الذنوب في خجل وخائفا من الخطايا والزلل، ارحم جميع الخلق وارجو رحمة، فإنما الجزاء من جنس العمل. قال الله في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة كأن الملك يأمر السحابة: اسقي حديقة فلان، يعني بستان شخص معين. هذا سمع اسما في السماء ينطق: اسقي حديقة فلان. حفظ الاسم هذا وهو ينظر إلى السحابة، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة أرض ذات حجارة سوداء، فإذا شرجة يعني مسيل ماء من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله تبع السحابة، وصار الماء يسيل إلى مكان معين. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، الماء الواصل الآن. فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. صاحب البستان يقول للسائل: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب، أنا قبل قليل ماشي في الفلاة سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، نفس الاسم أنت اسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا، يعني أما إذا كشف الله ما كنت أخفيه، فإني أنظر إلى ما يخرج منها من البستان هذا من الثمار فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها الثلث، يعني في البذر والحرث ونفقات المزرعة. رواه مسلم. إذن الصدقة بثلث الدخل، وخصوصا أهل الغنى المقتدرين، شوف أجره كيف. ولذلك الأغنياء من السلف كان ما يعدوا، يعطون بلا عد. كان عبد الله مبارك يلوم خادمة إذا عد الدراهم قبل أن يعطيها السائل، ويقول: أحثوا لهم حثوا، اغرف لا تعد. قيل للحسن بن سهل رحمه الله، وكان كثير العطاء والإنفاق مع شدة حاجته وعنده عيال، فواحد نصحه وقال: ليس في السرف خير، يعني الإسراف ما في خير. كيف رد عليه؟ قال: ليس في الخير سرف. ذاك يقول ليس في السرف خير، فقال: ليس في الخير سرف، الإنفاق ما في إسراف، انفق أعطي. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لكن شتان بين بيت هذا والبيت الذي في الجنة. وهكذا من ساهم في بناء مسجد، ولو بالاستشارة ولو بالخبرة ولو بالمتابعة والمراقبة، قالوا في واحد من زمان أيام المساجد كانت تبنى بالطين، أراد أن يبني مسجد فوكل ولده بمتابعة أمور المسجد، من مسجد من زمان من مساجد الطين. مرت عجوز وشافت الوضع فصنعت زنابيل من الخوص، زنابيل، وجاءت بها حطتها عند هؤلاء وهم يبنون، قالت: حتى تنقلوا فيها الطين، تنقلوا أنتم تطلعوا للبناء، حطتها وراحت. بعد ما بني المسجد حدثني بالقصة من واحد من كبار السن، قال: اللي بنى المسجد شاف في المنام أن له بيتا قصرا عظيما يعني في الجنة، ووجد مقابله قصرا آخر في المنام يسأل ذاك قصر هذا إيش؟ قالوا هذا قصرك بالمسجد الذي بنيته. قالوا هذا قصر من؟ قال هذا قصر العجوز. وقام من النوم. من العجوز راح يسأل ولده يقول يا ولدي أنا تكفلت بالمسجد من إله، من اللي ساهم؟ في أحد ساهم معنا؟ قال لا. قال تذكر في أحد شارك معنا، في دفع، في أحد دفع شيء؟ قال ما في أحد دفع شيء. قال إيش العجوز عجوز عجوز؟ فالولد تذكر قال أيوة، ما في إلا عجوز جاءت راحت صنعت زنابيل من خوص وجاءت حطتها عندنا ونحن نبني، قالت هذه عشان تنخل الطين تطلعوا. قال إيه اللي يضع حيلته في الشيء خلاص هذا اللي عنده، هذا اللي عنده، هذه حيلتي يا رب. الله يعطي، الله كريم كريم، الله شكور. الذي يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من أمره يسرا. لأن تقوى الله تحتاج مجاهدة، واحد على أساس يعمل الواجبات ويترك المحرمات ولا جهاد نفس. من شوف من غض بصره عن الحرام رزقه الله بصيرة. إذا واحد غض بصره عن الحرام الله يكافئ بأن ينور قلبه بالبصيرة، البصيرة بصيرة يميز فيها بين الحق والباطل والسنة والبدعة والشبهة. فإن قلت من أين، أقول تعال معي إلى سورة النور وانظر إلى ترتيب الآيات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم قال الله بعدها الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن كمثل مشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور الله في قلب المؤمن هو البصيرة، هذا له علاقة بغض البصر. هل تعرفون من يفسح للناس في المجلس؟ أنت لما تكون في المجلس وتنزوي وتضيق على نفسك من أجل أخيك المسلم إيش ممكن يكون لك عند الله؟ إذا فسحت لأخيك في المجلس يفسح الله لك في صدرك وفي رزقك وفي قبرك وفي الجنة. قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. النتيجة يفسح الله لكم، يفسح لك في كل شيء، يفسح في صدرك ما يضيق، يفسح لك في رزقك ما تضيق عليك، في قبرك، في الجنة. وإذا نظرت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله كريم، اللي تجاوز عن الناس الله يتجاوز عنه. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا حديثا عجيبا قال إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر فكر فكر، قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم أتقاضى حقي منهم، فأنظر الموسر يعني أؤخر له الغني وأتجاوز عن المعسر أسامحه وأسقط الدين. الله عز وجل ماذا قال للملائكة؟ أنا أحق بالتجاوز، تجاوزوا عنه. فأدخله الله الجنة، الحديث يقول فأدخله الله الجنة رواه البخاري ومسلم. من سر أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن المعسر. من عفى عند المقدرة عفى الله عنه، من حمد على فقد الولد أسكن الله بيت الحمد، إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذا واحد قام في الليل وأخفى عن الناس عمله، يستتر بظلام الليل صلاة لله، ماذا يحصل؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما أخفى عبادته في الليل أخفى الله له مفاجأة عظيمة سارة جليلة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قاموا في الليل قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه، وبعدين بالأسحار هم يستغفرون بعد صلاة الفجر، ما أعظم، ما أعظم الجزاء، ما أعظم الجزاء، ما أعظم الجزاء يا أخوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، وأن يحسن خاتمتنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر.